اتفق البشر جميعا أن كل أصحاب فن أقعدوا بفنهم من غيرهم. فيرجع للفقهاء في الفقه وللمحدثين في الحديث وللنحاة في النحو وللشعراء في الشعر وللأطباء في الطب وللتجار في التجارة وهلم جر حد ما تستوعب كل الايه العلوم سواء كانت علوما شرعية او علوما دنيوية. خلاص انا النهاردة حتى اكذب خبرا من الاخبار وقول الخبر ده باطل لازم اعمل حاجتين. الحاجة الاولانية انظر الى سند الرواية الاول الذي نقل هذه الرواية من ناس فضلاء عدول يعرفون ما يقولون ولا ناس كذابين ومغفلين ومجانين. ده أول حاجة جاوبت على الشريحة دي واتفقنا كده إنهم ناس فضلاء وضابطون وعدول يبقى كده جاوبنا على الشطر الأولاني. اتفضل الشطر الثاني وهو الكلام المنقول اللي هم نقلوه. الكلام ده أنا مش بلعه أنا موافق معاك الناس فضلاء وتمام التمام وعشر على عشر بس الكلام مش قادر أبلعه. قال هو أنتوا مش عارفين إن في حاجة اسمها صحة السند لا تستلزم صحة المتن. الكلام ده مش أنا اللي بقوله ده كم هم اللي بيقولوه لنا إحنا ها ده الكلام ده بيقولوه لنا إحنا يعني الجماعة الغجر دول بيقولوا لنا إحنا. هو أنتوا مش عارفين أو لم يبلغكم يعني إن في حاجة اسمها صحة السند لا تستلزم صحة المتن؟ بنقول لهم يا غجر ده احنا اللي عاملين القاعدة دي. ها؟ يعني ما ينفعش ترجعها لي لأن أنا اللي حاطط القاعدة دي وأنا اللي عارف ضوابط القاعدة دي. قال القاعدة دي الجماعة اللي هم كذبوا الأحاديث ده من الجماعة المثقفين واللي بيسمي نفسه كاتب إسلامي وبتاع والكلام ده. هو يعني أنا لو جبت لك مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا المؤمن حلو يحب الحلاوة وده حديث موجود بس موضوع يعني مثلا يبقى خلاص مالك عن نافع عن ابن عمر خلاص أقبل يعني المؤمن حلو يحب الحلاوة مثلا. أو الخبر اللي الشيخ الألباني رحمة الله عليه رواه لي عاليا كما قال لي بلفظه أني رجل إمام وخطيب وبعدين كان شغال في ايه في اليخني البصل تعرف البصل اللي بالتقليه ده وبتاع الكلام ده يخني عليه جميل قوي ها. فالبضاعه باظت ها اتكبت يعني واخد بالك بس يا عم الطريقه بتاعتك قصار شيل طيفه بس كده انت متجوز المهم قال له لا عارف ابيع يخني ولا بتاع ولا الكلام ده. راجل تاجر كده قال للامام بتاع القريه قال له ما عليك انا هخلوهم يلحسوا الحله بس بعد الجمعه. خطبت جمعه ومش عارف ايه وترغيب وترهيب وجنه ونار ومش عارف ايه بتاعه نص الكلام كده والعالم سخنه. قال وروينا روينا ده يعني حاجه معناها ان انت عندك اسناد يعني بس انت عشان طويل قوي فانت مش كل شويه تقوله له. روينا يعني بالاسناد اللي انت عارفه تمام وطبعا كل اللي قاعدين بصمجيه اللي عارفين اسانيد ولا عارفين حاجه. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل اليخن دخل الجنه. فالراجل موظف بقى الاذانات على باب الجامع ما متفقين قبل كده ها طالع العالم ايه خلصوا تمام. فانا لو جبت مالك عن نافع عن ابن عمر من اكل اليخن دخل الجنه السند ده صحيح عن الشيخ اه صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر لكن مين اللي ورا مالك؟ هو مالك عن نافع عن ابن عمر طرف الهاي كده وجالي ولا في ناس بعد مالك رووه عن مالك؟ ها؟ وفي ناس بعد اللي ورا مالك رووه عن اللي بعد مالك ونفضل ماشيين كده لحد ما اعرف اوصل لك ازاي؟ فما تجيليش من النص كده وتقوم عطيش لي بقى ايه؟ نص البطيخ ها وتقول لي شوف دي حمراء اخر فل والثانيه معفنه. لا مين اللي روى ده عن مالك؟ يستحيل انا بقول اهو يستحيل تجد الذي تحت مالك ثقه. يا تلاقيه كذاب يا تلاقيه مجهول يا تلاقيه مجروح باي نوع من انواع الجرح